لابد من بيانه. أخذ الأجر عن العبادة شيء، وأخذ الراتب شيء آخر، وينبغي أن لا يختلف الأمر على طلاب العلم. الراتب يرتبه الحاكم المسلم، يجعله ممن يقوم ببعض الوظائف الدينية، وهذا الراتب هو كالرعاية على من رتب له ذلك أن لا يأخذه أجرا على عبادته، وإنما يأخذه عمودا وراتبا من دولته له. ورأيكم تعلمون جميعا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوه خليفة للمسلمين جعلوا له راتبا، لأن في اشتغاله بهذا المنصب العظيم صرفا له عن القيام بطلب الرزق بالوسائل التي كان هو يطلبها من قبله. فمع ان لما ابا بكر الصديق رضي الله عنه هو افضل الناس واتقاهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ما مضى عليه الا ايام قليله حتى طلب منهم ان يزيدوه في راتبه، لانه شعر بالتطبيق العملي ان ما رتب له لم يكفيه فزادوه. فهذا الراتب ليس اجرا، فلا ينبغي لطالب العلم اذا كان اماما او كان مؤذنا ان ياخذ ما ياخذ اولا كاجر، فقد علمتم ان الاجر على العباد معصيه ويؤجر ولا يؤجر، وثانيا ان ياخذه على انه راتب من قبل الدوله، وللدوله لو كانت غريزه ان ترتب راتبا ومعاشا لكل فرد من افراد المسلمين كبيرهم وصغيرهم، هذا ليس مقابل للعباد يقوم بها كل فرد، فإن هذا للتيسير على عامة المسلمين ولمساعدتهم على التفرغ لعبادة الله تبارك وتعالى وطاعته، كل في مجاله، ذاك المتعبد في عبادته وذاك العالم في تعليمه وذاك الطالب للعلم في طلبه للعلم وهكذا. والشاهد من هذا الكلام هو أن لا تخلط بين الأجر الذي لا يجوز أغنى من العبادة وبين الراتب المرتب لطلاب العلم وأهل العلم. ما حكم أن